بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ومثال ثالث، أي على إيش؟ أن الصفات تقتضي إيش؟ الكمال، هكذا. نعم، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. طيب يا إخوان، وهنا قوله متضمن للرحمة الكاملة، نحب أن نتكلم بشيء من باب الفائدة حتى لا يتطرق لأحد شك أو وهم أو تحير في مسألة الرحمة الكاملة. طيب يا أخوان، كما تطرق للجهم بن صفوان وذكر ذلك عنه الحافظ ابن القيم في كتاب فضل الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إن الجهم بن صفوان كان يخرج إلى الطرقات وينظر في المعتوهين والكسحة والمعوقين ويقول: انظروا إلى رحمة الله. بمعنى لو كان لله رحمة فلماذا هؤلاء، هذا معوق وهذا مكسوح وهذا أعمى وهذا يتسول في الشارع، فهل رحمة الله تقتضي ذلك؟ وهنا هذا الأمر يدل على عماء البصيرة عز وجل، وفهم عن الله وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن شرح صدره للحق وتبين له عظمة صفات الله سبحانه وتعالى وأنه متصف بالرحمة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. مثال ذلك يا إخواني الكرام، لما جاءت انظروا لما جاءت الامرأة السوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، أو قالت أصبر، قالت أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله أن لا أتكشف، فدع الله لها. نعم حفظكم الله. فهنا لا شك ولا ريب أننا عند أن نرى أعمى ونرى كسيحا فهذا وإن لم يظهر لنا دال على صفة الرحمة الكاملة لله سبحانه وتعالى. أيضا ربما هذا الشخص له منازل عالية في الجنة لا تبلغها أعماله ولا صلاته ولا صيامه، فاقتضت رحمة الله الكاملة أن يبتليه بهذه الأمراض وهذه الأوجاع من أجل رفع درجته، أو لسبب آخر لا نعلمه، أو عنده ذنوب أوبقته وكان مستحقا للنار فابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء تكفيرا لسيئاته وحتى لا يعذب في الآخرة، أو هناك أمور لا يسأل ربنا عما يفعل وهم يسألون، فأعماله كلها حكمة وكلها رحمة بالغة من الرحمة الكاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وعند أن وجد من يحتاج إلى الدعاء والشفاء من هذا المرض دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أيضا من رحمة الله عز وجل ما ذكره الله عز وجل في سورة الكهف عن الخضر وموسى، لما وجد الخضر غلاما صغيرا فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، عرف الآن. ففي الأخير قال: لا، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فرحمهم الله عز وجل، اقتضت رحمة الله الكاملة أن يقتل هذا الصغير رحمة بأبويه. لكن عميان البصيرة لا يفقهون الحكمة. أنت ربما ترى مسلم فقير معدم، وترى كافرا يهوديا نصرانيا يتنعم في المال ويغرق كما هو الحاصل الآن. يأتيك الفيلسوف أو الزنديق أو الجهمي يقول لك هل هذه رحمة الله؟ مسلم يعبد الله ويؤمن بالله واليوم الآخر، أليس من رحمة الله أن يعز هذا المسلم وأن لا يبقى متسولا في الشوارع وأن لا يبقى ذليلا واليهود يتنعمون؟ نقول اسكت يا مسكين، الدنيا لو كانت تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. نبيك صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في قدميه وينام على التراب، وكسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج. لما سأله عمر رضي الله عنه ودمعت عيناه قال ما هي يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وهل هناك رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ قيصر أين هو الآن؟ زال وزال ملكه وزال حريره وقصوره. محمد صلى الله عليه وسلم أدى ما أمره الله عز وجل واستمتع بالعبادة واستمتع بالجهاد وبتربية أمة ولقي الله، والآن هو يتنعم برضاء الله عز وجل، وذاك في قبره يعذب والنار تنتظر كسرى وقيصر والجنة تنتظر محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي يقعقعها، يقعقع باب الجنة. وهكذا المسلم ربما تراه ماذا يتسول وكذا، لكن رحمة الله تقتضي ذلك، نحن لا نطلع على كل شيء. فانتبهوا يا إخوان أن يحصل اعتراض، كيف رحمة الله الكاملة وفي مسلمون بالسرطان، طفلة مسكينة بنت سنة ونص ايش ذنبها والسرطان يأكل في جسمها، او الامراض او الحمى او البلاء او كذا؟ هذه كلها من رحمة الله، علمنا الحكمة او لم نعلم. عرف الان يا اخوان. ايضا قبل ان انهي، اليس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امام المتقين وسيد ولد ادم ولكن صاحبكم خليل الله؟ طيب هذا خليل، يا خليل الله يا محمد، يجيك معترض جامي يقول لك أليس من حق الخلة أن يريح عليك وأن يريحك ولا تتعب خاصة عند سكرات الموت، ومع ذلك نجدك تقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم؟ ما هذا؟ هذه رحمة من الله عز وجل، حب لمحمد وتطهير لمحمد صلى الله عليه وسلم ورفعه لدرجة محمد، ومع ذلك الحمى تشعل جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر، وهذه كلها رحمة من الله عز وجل. وسماها النبي قال لا تسبوا الحمى فإنها من فيح جهنم يكفر الله بها خطايا العبد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف الآن، فهذه كلها رحمة. نعم، فنحن لا نقدم العقول، نحن نقدم الكتاب والسنة. أكبر دليل، ربما أخونا هذا ماشي في الشارع مهموم مغموم، عنده أعمال، عنده ضيق صدر، بعد أيام خبطه متر سيارة، صدم، ذهب المستشفى وتعالج، يصحى منتصف الليل بعد التبنيج والعملية يشعر بسعادة غامرة. لماذا؟ أصلا هي حطت عنه خطايا، فلذلك يشعر العبد بعد حادث أو عملية جراحية، مع أنه قطع جسده أو أصيب أو ضرب في رأسه، بعد القيام من البنج أو من أثر التخدير والعملية الجراحية يشعر بسعادة غامرة لم يشعر بها ربما في يوم من الدهر. لماذا؟ تكثير السيئات، فعند أن ذهب السيئات بسبب الحادث والمصيبة التي نزلت عليه انشرح صدره ووجد كأنه ولد من جديد. يشعر الشخص بعد أن يصاب بحادث بسعادة غامرة، والسبب أن الله رحمه بهذا المصيبة، كفر عنه سيئاته، فإذا رضي وسلم عقبته ماذا؟ سعادة غامرة يشعر بها العبد، وهذا أمر مجرب. فهذا معنى أن اسم الرحمن متضمن للرحمة الكاملة، لا يعتريها شك ولا يتخالجنا شك، وإن حصل من المصائب والفتن والمحن للمسلمين والإذلال والتعذيب والتشريد وتسليط أعداء الإسلام على المسلمين، ذلك أيضا لا يخرج عن رحمة الله الكاملة، فإنها من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، مع داعش إبليس واليهود والنصارى. لكن مع ذلك، هل وسعت إبليس الرحمة ووسعت اليهود والنصارى أم لم تسعهم؟ وسعتهم أم لم تسعهم يا أخوان؟ وسعتهم الرحمة العامة، وإلا من أين يأكلون الآن ومن أين يشربون؟ رحمهم فأعطاهم، لكن أمور دنيوية. قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هم يأكلون ويتنعمون، ويوم القيامة إيش يؤتى بأفجر أهل الأرض أو أشدهم كفرا، يغمس غمسة في النار ويخرج: يا عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ لا، يقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. بغمسة واحدة في جهنم أنساه ذاك النعيم الذي أعطاه في الدنيا. ولذلك قال: لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن هي الدنيا يأكلون منها جيفة، ومع ذلك هي رحمة، رحمهم أعطاهم ومن عليهم يأكلون ويتنعمون، هذه من رحمة الله عز وجل. إذن فهي وسعت، لكن الرحمة العامة وسعت الكفار، الخاصة وسعت المؤمنين الموحدين. قال: وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني إيش ربنا وسعت كل شيء؟ أي أوسعت كل شيء رحمة، هكذا، وأوسعت كل شيء علما، علمت كل شيء، علمك بالغ لكل شيء. لما أقول إيش جاءني 1000 رجل فأوسعتهم طعاما وشرابا، أي أعطيتهم ولا تركت شخصا إلا ووصل إليه الطعام والشراب، هذا معنى أوسعت. هنا وسعت وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي أوسعت كل شيء رحمة وعلما وأبلغتها إلى كل أحد، فلا لم تفت أحد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: أما قوله تعالى حكاية عن ملائكته أنهم قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعتها عموم تعلقها بكل شيء، كما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بكل معلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. فالاسم الرحمن هو حسن من جميع الوجوه، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، بخلاف الإنسان، هكذا ولا لا؟ الإنسان عند أن يسمى عزيز يحتمل النقص من كل وجه احتمالا وتقديرا، لأنه سبقه عدم ويلحقه فناء، وفي الدنيا إيش ما هو عزيز يسمى أو كذا وملك، ربما يهزم يوم جيشه وربما كذا، وربما يعتريه مرض ويوم حمى تضربه، أين العزة؟ هكذا ولا لا؟ ويوم ربما هو عزيز على الناس، ملك يحكم، لكن يبتليها الله بزوجته تهينه وتذله، كحال كثير من الملوك أو من المشايخ أو من الناس الرؤساء، تجده امبراطور ويهيف على الأفاعيل ويبتلي الله بزوجة وهو أمام زوجته ذليل. إذن أين العزة؟ أو بأولاده أو بأحد أقاربه، تجد عنده نوع من الذلة. إذن أسماء الله عز وجل حسنى، الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، هو بمفرده هو حسن بالغ في الحسن غايته، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره أي حسن، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، عرف الآن، بخلاف الإنسان. الآن لو سمينا رجل شجاع وهو شجاع صحيح، لكن الشجاعة هذه ربما لو تجمع عليه 5 ذهبت، هو شجاع أمام 1 2 إذن هناك نقص، هكذا ولا لا؟ من باب التمثيل أيضا فلان نقول شجاع، لكن الناس يقولون لكن ليس بكريم، ما يضيف أحدا وكذا، فهو نعم وإن كان عنده شجاعة لكن ناقصة. طيب شجاع وعنده كرم، الآن الاسم الأول فيه نوع من الحسن بالنسبة للإنسان، وكونه أيضا وصف بكونه أيضا كريم عنده كرم ازداد إيش حسن إلى حسن، كل ما فلان زيد كريم، طيب ما شاء الله كريم شجاع عالم خطيب مؤلف فارس سائق طائرة، كل ما زدت قرنت اسم متصف بصفة أو اسم فيه ازداد إيش من الكمال والحسن هذا الرجل، وهو إنسان. لو قلت لك فلان يجيد اللغة الفرنسية ما شاء الله والإنجليزية، إذا هذا أمر غريب، وأيضا يجيد اللغة الألمانية تقول هذا أيضا من العجائب، وأيضا يجيد 10 لغات من تقول هذا مستحيل، هذا يعتبر نادرة العصر والأوان، وهذا أي أمر يعتبر بديهي أو ليس بشيء. طيب إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، كل اسم إيش الحسن في كل اسم من أسماء الله بانفراده يزداد حسنا على حسن، كمال على كمال إذا أضيف إيش إلى غيره، مع أن أسماء الله عز وجل كما سيأتي يعني متضمنة فيها تضمن وتطابق والتزام، أما الإنسان فقد لا يكون في أسماء لا تضمن ولا تطابق ولا التزام، ومع ذلك كل ما ازداد الإنسان من الألقاب كل ما ازداد إيش من الرفعة في عيون الناس، وكل ما زاد من المعارف طيار ومهندس وبناء وماذا ومعلم وعالم وكذا وكذا، كل ما ازداد عند الناس في نظرهم لأنه أضاف محاسن إلى محاسن وهي أشياء دنيوية. أما في حق الله سبحانه وتعالى فالأمر فوق ما يتصور العبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى الحمد لله الذي له ملك السماوات الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدا. سبحان الله يا إخوان، وهذه حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة وفي كل زمان فهو محمود بلسان الحال أو بلسان المقال، بخلاف الإنسان مهما بلغ ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيضا محمود في الدنيا وفي الآخرة وهذا الذي كتب الله له. لكن الإنسان تأتي إلى عالم من العلماء إذا كان بين أظهر الناس محمود يثني عليه وكذا عالم جليل وسلفي، إذا مات بعد فترة ينساه الناس إلا إن كان عنده علوم وكتب يذاكرونها ويراجعونها هكذا ولا لا، لكن هذا محصور في من يصل إليه هذه الكتب والعلم، أما عامة الناس قد ربما لا يعرفونه. لكن في حق الله سبحانه وتعالى وما أكرم الله به نبيه تجد ما من مسلمين إلا وهم يثنون على الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال، لأن حمده لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم لأن الله قد قرن اسمه باسمه في الأذان وفي التشهد وفي كثير من المواضع، والمسلمون أيضا يثنون عليه وإن كان بعضهم قد يغلو إلى حد الخروج إلى البدعة أو إلى الشرك وهذا غير مقبول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محمود. قال فإنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه، وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدا. وقارن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه، فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما، فله كمال من ملكه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصا، كما في بني آدم رجل ملك لكن الناس ما يحمدونه لأنه ما يفعل خير في الناس بل مذموم، ملك مذموم هكذا. قال والحمد بلا ملك يستلزم عجزا، إنسان يحمده لكن ما يقدم ولا يؤخر ولا عنده سلطة على الناس. والحمد مع الملك غاية الكمال، ونظير هذا العزة والرحمة والعفو والقدرة والغنى والكرم، هذه كلها أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى مضمون بعضها إلى بعض دالة على ذات واحد سبحانه. وقال رحمه الله تعالى وصفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، يعني بعض الأسماء والصفات إذا الأسماء إذا أضيف الاسم هذا إلى هذا وصفة إلى هذه ازداد إيش ماذا تخرج منه صفة زائدة على الصفات المتقدمة، وذلك قدر زائد على مفرديه الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة. والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو والقدير والحميد والمجيد والعزيز والحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف، كيف لا يكون من أشرف المعارف وهو من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أعداء الإسلام من أجل أن يلمعوا أنفسهم يأتون بفلان وقصص ويجعلون له مخاريق وقصص من أجل يجذبون الهمج والرعاء، يقدسون هذا الشخصية مع أنه طرطور ضايع ما عنده شيء، وربما بالكذب يمدحونه، الدعايات والإعلانات يفعلونها لرئيس كذا من أجل يجذبون الناس إليه، ويفعلون له محامد وأنه يحب الشعب وأنه يفعل وأنه يفعل وأنه يفعل وأنه اخترع من أجل يحببوه إلى الناس، وكلها صفات مكذوبة ما تحتها طائل، لكن التأمل في صنع، وأيضا لو تأمل الناس فيها هو بشر لا يستطيع أن يوصل إليك خيرا ولا يمنع عنك شرا. أما الله سبحانه وتعالى فإن التفكر في أسماءه وصفاته وما تضمنته من المعاني من أشرف العلوم والمعارف، وثمراتها عظيمة جدا جدا في الدنيا وفي الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: مثال ذلك العزيز الحكيم، يعني مثال إيش؟ اقتران اسم إلى اسم، إذا أضيف اسم إلى اسم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخالص الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. يعني ما قال وهو العزيز وسكت، قال العزيز الحكيم، يعني عزيز يدل على صفة العزة، حكيم يدل على صفة الحكم والحكمة، ومع ذلك فإن عزته ماذا؟ مضبوطة بالحكمة كما سيأتي بيانه. قال: فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. على سبيل المثال، شيخ قبيلة عندنا في اليمن، هذا يعتبر عزيز لأنه مسلح وأسلحة وقبيلة تمتلك الأسلحة، فهو معزز، ما أحد يستطيع أن يهينه إلا أن يشاء الله أو يذله، هكذا ولا لا؟ عنده عزة، لكن عزة غير مقترنة بالحكمة. ابنه يدرس في مدرسة، فاشل لعاب، عرف الآن، يتغيب وقت الاختبارات، ردوهم باب المدرسة، تردوني ها؟ ذهب إلى أبيها الذي له عزة ومكنة، وأرسل معه 5-6 من الحراس المرافقين بأسلحتهم، وبكل عزة دخلوا المدرسة وأدخلوا الولد ويختبر غصب. هل هذه العزة تقتضي الحكمة؟ لا، لأنه هنا نوع من الجهل وسلوك غير لائق، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا، أن ابنك فاشل وكذا، ثم تستغل عزتك في أشياء ليست ماذا شرعية ولا منطقية ولا يقبلها العقل، وتفرض ابنك يدرس ويتعلم بالسلاح والعزة والقوة، إذن عزتك ناقصة وهمجية وجاهلية، لأنك صحيح عزيز وتفرض إرادتك وسيطرتك على الناس، وأدخلت ابنك المدرسة يختبر وهو غير أهل لذلك، لكن الناس تبغض هذا الرجل لأنه وضع العزة في غير محلها وماذا ولم يقيدها بالحكمة. فانظر، قال: فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، كما ذكرنا مثالا على ذلك. هناك إشكال يا أخوان؟ حفظكم الله. الحمد لله. تفضل تفضل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل والنقص. عندنا رجل مثلا في محكمة شرعية، حاكم لكنه يحكم يرتشي ويحكم بالباطل مع أنه عرف الحق، وإن كان يسمى حاكما هكذا ولا لا، لكنه ناقص ومخالف ويستلم الرشوات، فحكمته ناقصة إلى غاية. ولذلك قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، فهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره. تنتبهون يا إخوان، بعض أسماء الله يصح أن تدعوه وتستغيث به مفردا، وبعض الأسماء كما سيأتي لا يجوز لك أن تدعو الله به مفردا إلا مقرونا بغيره، لأنك إذا دعوت بهذا الاسم كما يأتي يدل على النقص لا على الكمال. طيب، قال: فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، هذه يسوغ أن يدعى بها بهذا الأسماء مفردة ومقترنا بغيره، هذا الأسماء كل على حدة، فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، أي كل واحد على إيش؟ مفردة، مش أنك تجمعها كلها. نعم، وأن يفرد كل اسم، تجمعها أو تفردها، كل ذلك جائز. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع، وكذلك نعم ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، لا يجوز أن تطلق، وإن كان قد سمى نفسه به لكن ما سمى نفسه به وأطلقه على نفسه إلا مقرونا بغيره، أما مفردا فلم يفعله سبحانه وتعالى. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع ومقابله الضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو والمعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، إنما يكون الكمال في الاسم هذه بما يقابله لا بمفرده، أما بمفرده فإنه يشعر بيش بالنقص. نعم قال لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع تقول يا مانع، الله هو المانع هو المنتقم هو الضار، هل هذا فيه ثناء؟ ليس فيها ثناء إلا بذكرها بمقابلها. نعم لكن هذه ذكرت من أجل بيان الربوبية، أنه لا يضر إلا أحد ولا يمنع إلا أحد، لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله ولا ينتقم إلا الله، دال على الربوبية. قال والإضرار نعم، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها، فتقول إيش؟ يا معز يا مذل، هكذا يا ضار يا نافع، يا مانع يا معطي، إذن هذا ثناء ولا ليس بثناء؟ ثناء، لأنك ذكرت مقابل لها. نعم قرأنا أمس القاعدة الثانية، اقرأ القاعدة الثانية. ما قرأناها أمس هكذا؟ اقرأ. القاعدة الثانية قال المصنف رحمه الله تعالى، هي مشي. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات المقدسة ذات الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني المتصفة بها هذه الذات الإلهية المقدسة، لأنه يستحيل ذات بدون صفات كما هو معتقد الجهمية والفلاسفة والأشاعرة، والمعتقد الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن الله مجرد ذات لا ماذا لا لا لا ليس له صفات ولا يتصف بشيء، وهي بالاعتبار الأول الذي ويش باعتبار الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، حتى نفهم مترادفة وسيأتي مزيد شرح، لكن لا بأس من باب نذكر طرفة وماذا وتقريب للفهم. ذكر الدميري في كتابه حياة الحيوان في باب ذكر الهر السنور، ايش تسموه انتم؟ هر، ان اعرابيا رجل ما قد رأى الهر هذا ولا، فوجد هرا في الغابة واخذه، فمر في الطريق فقال له رجل: بكم من أين هذا الهر؟ فسكت ومشى. وجده شخص آخر قال: من أين هذا الدم؟ ومشى. وجد آخر: من أين هذا القط؟ وجد ثالث: من أين هذا السنور؟ وجد قال: من أين كذا؟ فوجد له 100 اسم ربما، قال: والله اليوم سأبيعه 10,000، هذا يدل على هذا، الأسماء كلها تدل على ماذا عظمة هذا الحيوان، هذه الأسماء كلها له. فوصل إلى السوق فقال له الرجل تبيع هذا الهر أو تبيع هذا بكم؟ قال بعشرة. قال بكم تشتري؟ قال بخمسة دراهم. قال خمسة دراهم لماذا؟ قال هو هرك. قال أسماءك أقبحك الله، ما أكثر أسماءك وما أقل ثمنك. إذا لو أسماء كثيرة نحو المئة يقول، ثم ما تساوي خمسة دراهم، لأن ما عنده هذه أسماء مجردة، مجرد أعلام لسمى واحد، لكن لا تدل أن اسم له ميزة وأنه سينفع الناس. هذا الاسم له صفة لها معنى ومنفعة، وهذا الاسم له معنى ومنفعة. فقال له لما رأى كثرة أسماء مجردة، مجرد أعلام لهذا الحيوان وما تحتها معاني وما تحتها أوصاف، قبحك الله ما أكثر أسماءك وما أقل ثمنك، فرمى به وذهب. هذا معنى انظروا. فبعض الأشياء أو بعض الذوات أو بعض الأشخاص له عدة أسماء مترادفة، تسمى مترادفة إيش؟ أي بعضها يتبع بعضا من الترادف كما سيأتي، وهي إنما تدل على ذات واحدة، عرف الآن؟ فالمصنف يريد أن يبين أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات الإلهية، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني المتضمنة لها التي اشتقت هذه الأسماء منها. قال وهي بالاعتبار الأول كونها أعلام ماذا؟ دالة على الأعلام للذات، مترادفة أي هي كلها تدل على اسم على مسمى واحد، هكذا كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لأن أسماء كلها مترادفة في دلالتها على الذات ودلالتها على مسماها وهو الله، كما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة تدل على مسمى واحد وهو الله، لا تدل على تعدد القدماء وعلى تعدد الذوات كما هو اعتقاد الجهمية والمعتزلة كما سيأتي بيانه عن المصنف رحمه الله تعالى. قال لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني وهي ايش؟ او باعتبار ما دلت عليه من المعاني متباينة. نعم متباينة، متباينة سيأتي انها منفصلة متمايزة. هذا المعنى الرحمة غير العزة، والعزة غير القدرة، والمغفرة غير الانتقام، وهكذا متباينة. لدلالة خلافا لمن؟ للمعتزلة كمان اللي قالوا العزيز الرحمن السميع البصير كلها بمعنى واحد، ليس هناك صفات متعددة وليس هناك معاني متعددة، إنما هي مترادفة. جعلوا الأسماء كما أن الأسماء مترادفة، جعلوا الصفات أيضا مترادفة لا تدل على معنى زائدا تضمنته هذه الصفات من المعاني. قال وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالرحمة معنى خاص غير الانتقام، الذي يقول إن الرحمة والانتقام كما المعتزلة والجهمية معنى واحد مجانين، مجنون. كيف الرحمة لا تجتمع الرحمة والانتقام؟ ورحمتي وسعت كل شيء، هكذا الغضب طرد وإبعاد من رحمة الله، عرف الآن؟ فكيف تجمع بين المتناقضين في الثمرة وفي النتيجة؟ رحمة الله تقتضي مرحوم ورحمته بخلقه وأن يوصل إليهم كل خير، الانتقام تدل على العذاب وأنه سيوصل نقمته وعذابه إلى من يستحقه، فكيف تكون بمعنى واحد؟ هذا لا يقوله عاقل إلا المعتزلة والجهمية لأنهم مجانين وأصحاب علم الكلام. كيف تجمع بين هذه الأمور؟ لا يدل على ذلك لا كتاب ولا سنة ولا لغة ولا عقل. قال فقوله أعلام وأوصاف، هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، فقال أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم. أوصاف العباد تنافي إيش؟ علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة. نسيم يشبه باديس، عيون نفس العيون وإن كان في اختلاف لكن نفسه. لكن من يقول إن أعلام إن أسماء الله وإن أوصاف الله تشبه أحد يشبه الله في صفاته؟ هل يقول هذا إلا مجنون أو مشبه؟ لكن بني آدم يتشابهون. إذن يقول بخلاف أوصاف العباد فإنها تناثي علميتهم، لا ليست أعلام لهم، ما تكون لك علم لأنك أنت شجاع، الشجعان كثير، إذن ليست علم عليك، لا تدل على علميتك. أنت بطل، الأبطال كثير. أنت كريم، من بما فيه ربما منه أكرم منك من بني آدم. الكرم يشترك فيها الناس، إذن لا يصلح أن يكون علم عليك شجاع، فلان بطل، فلان أسد، فلان كريم، فلان سخي، لأنهم فيه تشابه، كثير من الناس أسخياء. إذن ما تفردت أنت. لكن لما كانت على الله أعلام هكذا ولا لا وموافقة، لأن الله متفرد، من يبلغ؟ وإن كان الإنسان عنده كرم فهو كرمه من الله عز وجل أصلا، هو الذي أعطاه المال، من إنجابه، هو ولدته أمه عريان في الدم، الحياة في دم النفاس، لا يملك شيئا، ووجدك إيش؟ قال ألم يجدك يتيما فأوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أعطاك، هو الذي أعطاك، فكرمك أولا هو الذي خلق الصفة هذه الحميدة فيك، والمال الذي عندك هو الذي أعطاك إياه، وما من دابة إلا على الله رزقها. إذن فأنت لا تنافس الله ولا تشبه، أنت مسكين يا عبد الله. إذن الله سبحانه وتعالى يصح أن تكون لا أعلى أسماه أعلام وأوصاف، لأنه لا يشبه أحد. أما قال بخلاف المخلوق، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، ما تصلح أن تكون أعلاما لهم، لأن أوصافهم مشتركة، هم يتشاركون في كثير من الصفات. تمام. قال فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى، ما يشبهها أحد، فكانت أعلام له سبحانه وتعالى. قلت ويستثنى من ذلك أسماء القرآن. إذن الناس ما تكون أسماءهم أعلام وأوصاف، الله سبحانه وتعالى تكون أسماءه إيش؟ أعلام وأوصاف. أما الإنسان فأسماءه أعلام فقط، وإن تعددت له أسماء لكن ما هي مجرد أعلام خالية من المعاني، لأن الناس إيش؟ يتشابهون هكذا ولا لا؟ حتى في الصفات. لكن استثنينا شيئين، واحد مخلوق واحد ليس مخلوق. القرآن كلام الله، قال أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه أسماء إيش؟ أعلان وأوصاف لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء، هذه الصفات لا يشارك فيها أحد، فكانت تصح في حق النبي أن تكون أعلام وأوصاف مع أنه مخلوق هكذا ولا لا؟ نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن، الفرقان، والهدى، والنور، والتنزيل، والشفاء، وغير ذلك من أسماء القرآن، هذه أعلام وأوصاف مع أن القرآن ليس بمخلوق، هو كلام الله، عرف الآن. لكن أيضا حتى لا نقول إن إيش إن من باب بيان كلام المصنف لا نعمم، إنما يستثنى من أنه لا تكون أسماء يعني أعلام وأوصاف الله في حق الله، نقول أيضا إيش النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة والقرآن وهو كلام الله عز وجل. قال مثال هذه الأسماء ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قال السيف والصارم والمهند، هذه أسماء لمسمى إيش؟ واحد، وهو السيف الذي يقاتل به، وقصد بالصارم معنى الصرمي أنه إيش؟ يصرم ويقتل. وفي المهند النسبة لأنه من صناعة إيش؟ الهند، حديد مستورد من الهند. والتحقيق أنها مترادفة في الذات، هذه الأسماء سيف وصارم ومهند مترادفة، دلت على شيء واحد وهو السيف الذي يقاتل به، متباينة في الصفات، إذ أن الصارم يدل على الصرامة هكذا، والسيف لأن اسمه لأنه يسايفون به، والمهند لأنه اتصف بأنه مستورد من الهند. طيب، قال وهي بالاعتبار الأول مترادفة، باعتبار الأول قول المصنف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة. الترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. من يذكر لي مثالا؟ من يذكر لي مثالا أسماء مترادفة بمعنى تدل على شيء واحد؟ من يذكر لي إيش هو؟ لا، السيف عنده صفات، ها هو نعم القط القط له أسماء، قسورة أسامة إيش الضرغام هكذا، أي نعم، هذه أسماء تدل على شيء واحد، مترادفة أي متتابعة. والمترادف ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرا كثيرة، يعني دالة على شخص واحد لكن أسماؤه كثيرة، كما ذكرنا في السنور قط وهر ودم وسنور وهو واحد، وليس تحتها معاني، ما في معاني. وهو ضد المشترك أخذا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر. وقوله وبالاعتبار الثاني متباينة، التباين هو ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر، فإن لم يتصادقا على شيء أصلا فبينهما التباين الكلي، كالإنسان والفرس. الإنسان يطلق عليه حيوان، يوصف بأنه حيوان لأنه تجري فيها الحياة، والفرس يكون إيش حيوان، لكنهما متباينان في الذات والمعنى، هكذا ولا لا؟ وأيضا نقول في صفات الله عز وجل الرحمن، الرحمة والعزة والقدرة متباينة، الرحمة والانتقام والغضب متباينة، هكذا ولا لا؟ إذ أن الرحمة لها معنى، هكذا ولا لا؟ والانتقام لها معنى آخر، فأصبحت متباينة المعاني، لكنها كلها صفات لموصوف واحد وهو ربي سبحانه وتعالى. قال والمتباين ما كان لفظه ومعناه مخالفا للآخر كالإنسان والفرس. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الرقية الشرعية أثناء حالة الحيض، وهل يشترط النظافة أثناء الرقية وبارك الله فيكم؟ لا يشترط ذلك لا في الراقي ولا في المرقي، لا دليل على ذلك حفظكم الله، والأدلة الجاية أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الإيمان بالكتب السماوية وكم عددها، وهل هناك كتب لم يذكره الله، وهل يجب الإيمان بها وبارك الله فيكم؟ نعم، بنص القرآن والسنة، في آخر سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والكتب التي عرفناها التي ذكرت في القرآن نؤمن بها جملة، ما عدا كتابنا وهو القرآن نؤمن به جملة وتفصيلا ونتدبره ونتعلمه. والكتب التي أنزلها الله هي بالنسبة كحكمها حكم الأنبياء الذين كما قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فمنهم من ذكره الله من الأنبياء ومنهم من لم يذكره الله، نؤمن بهم في الجملة الذين ذكروا والذين لم يذكروا. كذلك القرآن الكتب السماوية نؤمن بها في الجملة، أما أننا تفصيلا لا يجوز أن نقرأها أو نتلوها أو نتعلمها ما عدا قرآن القرآن الذي أنزله الله، لأنه الذي تعبدنا الله به ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي نتبعه، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فديننا القرآن هو الإسلام والإسلام فيه، فلا نتعلم كتابا آخر لا توراة لا إنجيل، وكل خير في الأمم السابقة وفي كتب فهو في القرآن وأكثر منه وأكثر منه بما لا مقارنة، والحمد لله على فضله وإنعامه الذي من علينا بالهداية للإسلام وخلقنا وأخرجنا في خير أمة، ولم يخلقنا يخرجنا في يهود أو نصارى أو مجوس أو غير تلك الملل، فهذه نعمة لا نستطيع أن نقوم بشكرها، ولم تحصل لنا بحولنا ولا قوتنا، إنما هو تفضل الله به علينا أن هدانا للإسلام، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على فضله وإنعامه، نسأل الله عز وجل حسن الختام وحسن العاقبة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ما حكم تسمية المولود قبل الولادة إذا علمت جنسه من خلال الكشف، علما أننا نرى أن هذا كثيرا في مجتمعنا، وبارك الله فيكم. الأمر فيه له حالتان. مثلا أنت في نيتك قبل الولادة أن تقول لو جاءني ولد، أنت عازم لك كنية تسميه بكنيتك، فهذا لا شيء فيه، وهذا كثير يحصل، كنيتك أبو فلان ثم تقول إن شاء لو تزوجت، أنت عازم من قبل تسمي مولودة أول مولود لك بكنيتك، هذا لا مانع فيه. لكن إذا ما كنت عازما ثم بمجرد إنما هو بمجرد الجهاز الحاسب الأيكو هذا أو الإلكترون التلفزيوني اكتشف ذلك فسميته، الأصل أنه لا مانع في ذلك، لكن هو خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولد الليلة لي مولود سميته باسم أبي إبراهيم، سميته باسم أبي إبراهيم. نعم حفظك الله. فأنت انتظر وتابع محمد صلى الله عليه وسلم، والمجتمع ينبغي أن يتابع محمد صلى الله عليه وسلم، ففي متابعة الخير والبركة. فالمشروع أنك تسمي في الليلة الذي ولد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أيضا في يوم سابعه لحديث الحسن عن سمرة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، شاب تقدم لخطبة فتاة وفي المقابلة الثانية أحضر لها كتبا كثيرة للعلم الشرعي، وبعدها لم يحصل نصيب، فما تفعل بهذه الكتب؟ هل ترجعها إليه حتى وإن لم تكن هدية، وبارك الله فيكم؟ هذه أخت تسأل، إن كانت الأخت تسأل عن حكم الكتب التي أعطيت إليها، إن كانت تسأل عن حكم الكتب التي أعطيت لها، فإن كان الأخ قصد بها أنها للزواج ومن حق الزواج، فالأصل أنها ترجعها له، إلا إن قال: لا، أنا أتيت بها للدعوة إلى الله فهي لك، لأن ما قدمه الرجل لمخطوبته أو لمن عقد عليها، وما كان سيفعل هذا إلا بعد الخطبة وكذا وبنية أنها ستصبح زوجته، فإذا لم يتم نصيب أنها ترد كل شيء في حدود الشرع وحدود ما يتفقون عليه. وأما إن قصد أن هذه الكتب مجرد دعوة إلى الله، يريد أنها ما تأتي عندها أو يدخل عليها لو قد أصبح عندها معرفة بالأحكام الشرعية وبالصلاة وكذا وأصبحت متأدبة، فله أن يتركها وهو الأفضل، لأن هذه دعوة إلى الله، ولا يجوز أن يتراجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كما في حديث ابن عباس وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: هل اسم الجليل من أسماء الله الحسنى، وما حكم تسمية عبد الجليل، وجزاكم الله خيرا؟ ليس من أسماء الله الحسنى، ولا يسمى بهذا الاسم عبد الجليل، عبد العظيم، عبد العزيز، عبد الغفور. نعم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليك، أريد تفصيلا في إطعام 10 مساكين، وبارك الله فيكم. ماذا تريد في إطعام 10 مساكين؟ تطعمه 10 الظاهر تكفيهم دجاجة و2 كيلو من الرز و20 حبة من الخبز، إن شاء الله يشبعون والحمد لله. هذا إذا جمعتهم، وإن أردت كل يوم تحضر 2 أو كل يوم تحضر 1 ويطعم معك في على حسب استطاعتك، يأكل من أوسط ما تطعم أهلك، فهو أيضا جائز. كل يوم تأتي بواحد، أو على مثلا اليوم تستطيع وبعد أسبوع تطعم 1 آخر، وبعد 10 أيام تطعم آخر، وبعد شهر، حتى تأتي عليهم جميعا على حسب قدرتك. يجوز أن تفرقهم، ويجوز أن تجمعهم على وجبة واحدة أكلا يشبعهم من أوسط ما تطعم أهلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، هل أعضاء المؤتمر أو البرلمان هم ولاة أمر، مع العلم أن الذي اختارهم هم الشعب وليس الإمام، وجزاكم الله خيرا؟ ولاة أمر، هؤلاء عصاة أمر، بارك الله فيك، ها هؤلاء عصاة إذ أنه اختارهم ليشرعوا من دون الله عز وجل ويضعوا قانون للبلاد، فهم ليس بيدهم سلطة تنفيذية، يعني ما يستطيع يصدر أوامر وتوجيهات بحيث ثانية بحيث أن الشعب يمتثل أوامرهم. هم يشرعون ويضعون قوانين يقولون هذه شرعها الشعب لأنها من الديمقراطية الكافرة الإلحادية، وإن كنا لم كفر أعيان هؤلاء قد يكونوا متأولين وقد يكونوا مضغوطين وقد أو من أجل مصالح دنيوية، فهم على كل حال هم من أهل الكبائر وعصاة وفساق، لكن التكثير هذا بحسبه، من كان منهم مؤمنا بالديمقراطية إيمانا مستحق للتكثير كفر، فهم ليسوا ولاة أمر، هم مجلس تشريعي إلحادي مناهض لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصدرون أوامر ولا يضعون قوانين وتوجيه وشرع ويقدمونه للدولة للسلطة التشريعية أو للسلطة التنفيذية، هم سلطة تشريعية ويقدمون ما استنتجوه وشرعوه من دون الله للسلطة التنفيذية وهي تطبقه على الشعب، فالذي هو ولي الأمر هو الرئيس الأكبر والعساكر والجنود، كما قال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاع الله، من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، فأنت تطيع ولاة الأمور فيما أمروا به من ما يوافق شرع الله أو فيما هو من المباحات كأنظمة المرور والتسيير والكذا، وأما ما كان فيه معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من طاجيكستان يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكن أكل لحم إيران وجزاكم الله خيرا؟ لحم إيران نفس الإيرانيين ما يجوز أكلهم لأنهم أنجاس، لكن تقول هل يجوز أكل اللحم الذي يأتي من إيران؟ حفظك الله، فالأصل أنه لا يجوز أكل لحومهم، لا جزاهم الله خير، لأنهم أقل أحوالهم أنهم روافض، فإن جاءت مذبوحة من عندهم فأهل العلم يجيزون مذبوحة من ذبائح الروافض سواء دجاج أو بقر أو غنم، لا يجوز أكل اللحوم القادمة من إيران المجوسية الرافضية السبابين لله ولكتابه ولملائكة الله ولكتاب الله ولرسول الله ولأصحاب رسول الله، وأما ما يأتي عندهم من التفاح والأشياء يخشى أنهم دسوا فيها أمراض وأشياء لأذية المسلمين، فالرافضي غير مؤتمن لا على الدين ولا على الدنيا، فاجتنبوا منتجات إيران، دمر الله إيران بحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، سمعت أحد طلاب العلم يقول أن الشيخ رحمه الله وقع في التفويض في هذه صحيح؟ بالنسبة في القواعد المثلى ليس بصحيح، إنما ربما السائل من أين هو؟ الذي يظهر أن الأمر التبس عليك تلك القواعد تلك ماذا لمعة الاعتقاد، ويقصدون ابن قدامة المقدسي المؤلف المتن وليس ابن عثيمين، فانتبه وصحح معلومتك حفظك الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ما هي السنة في الإقامة للصلاة؟ قول قد قامت الصلاة واحدة أم مرتين وجزاكم الله خيرا؟ التثنية في الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والله أعلم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، في ليبيا نكتب بدواية وهي من صوف الغنم، نأخذ الصوف وهو ليس نظيف ثم نحرقه فوق النار ثم نصب عليه الماء، هل هذا جائز نكتب به القرآن وبارك الله فيكم؟ ما أعرف إيش الطريقة هذه أنك بعدين هذه طريقة ثانيا، أنتم يعني تعيشون في العصر الحجري تكتبون القرآن بهذه الطريقة؟ أنا ما أعرف أن ليبيا المتحضرة الكذا ما زالوا يكتبون بهذه الطريقة بالصوف ويحرقون، الحبر متوفر في الأسواق في أفقر البلدان، على كل حال إذا كان طاهرا، وهم يقولون أن النار تحيل الأشياء إلى الطهارة، الصوف الأصل أنه طاهر، من قال أن الصوف نجس؟ أما قولهم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس فهو ميتة في الحديث، إنما يعنون به ما كان مأكولا، أما الجلد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل استنفعتم بإهابها استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهره الدباغ. هذا بالنسبة للجلد لأنه حيوان حي تصل إليه الحياة، لكن الشعر لا تصل إليه الحياة ولا تسري فيه، فهو سواء جزء من جلد ميتة أو من حي فهو يعتبر طاهر وليس من النجاسات في شيء. فإذا أضيف إلى ذلك أنه أحرق وأضيفت إليه مواد كيماوية بحيث أصبح حبرا فلا مانع من ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول يسأل عن اسم الله الستير، بارك الله فيكم. اسم الله الستير حفظك الله، من أهل العلم من يضعفه بسبب من جهة إسناده، والشيخ العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى ورفع درجته في الفردوس الأعلى يحسنه، فالذي يظهر أن أنا نسير الآن على قول العلامة الألباني. وأما الساتر فهو صفة ولي ما فهو من باب الإخبار وليس من إيش من أسماء الله عز وجل الساتر، وإنما الساتر هو الجدار أو ما يستتر به، لكن الله سبحانه وتعالى ساتر علينا أي أنه يفعل بنا الستر. وأما الستير فهو جاء اسما، والعلامة الألباني يصححه ويحتج به، فنحن على ذلك حتى نتوسع، وربما إذا مر معنا في الكتاب إن شاء الله سأبحث كل اسم بنفسي حتى أكون على بينة ولا أكون مقلدا إن شاء الله، وعند ذلك سيظهر الحكم النهائي. فالآن نحن على قول الشيخ الألباني أنه محتج به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل في باس إن مسحت بعد الوضوء في حالة البرد القارس؟ وجزاكم الله خيرا. مسح على إيش؟ الأصل أنك ما دام أنت لابس الخف حفظك الله إيش؟ أسكر تمسح على ماذا حفظك الله؟ إن كنت لابسا خفا أو جر أو شراب ولبستها على طهارة فيجوز المسح عليها، سواء كان البرد قارسا أو خفيفا أو كنت في الصيف. أما إن كنت تقصد أنه يجوز أنك تغتسل أم ماذا، ما فهمت إيش المقصود بالسؤال، فوضح السؤال حتى نستطيع أن نجيب. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، ما حكم طلب الدعاء من الناس كالوالدين والصالحين وبارك الله فيكم؟ هناك خلاف ذكره شيخ الإسلام تيمية وذكر فيه أقوال قولين أو ثلاثة، ويقول إن من الأقوال أنهم باب المسألة المذمومة لا تسأل، لكن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، إذا علمنا أن الرجل هذا صالح. أما من الوالدين فهو مشروع، لأن دعاء الوالد للولد مستجابة، وكذلك دعاؤه عليه مستجابة. نعم. والرجل الصالح قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يأتي رجل من أهل اليمن يقال له أويس بهذا المعنى، وفيه وجه كالدرهم أو كذا، فيه أو كان به برص، فذهبه الله إلا قدر الدرهم، وكان بارا بأمه، فإذا وجدتموه فمروه يدعو لكم أو كذا بهذا المعنى. فكان عمر رضي الله عنه يتتبع المواسم حتى وجده، فماذا حفظكم الله. فالذي يظهر أنه يشرع الدعاء من الرجل الصالح، وليس هذا من المسألة المذمومة، وإلا ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أن إذا وجد أويس القرني أن يدعو له ويطلب منه الدعاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول إني أعمل في معشبة الطب البديل، وهناك بعض المنتوجات النسائية تتوفر فيها صور وبعضها شبه عارية، وهناك بعض الحبوب لتقوية الجنس المستخلصة من الأعشاب الطبيعية وتتوفر في بعضها جوزة الطيب، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة يا أخي هذه الصور هي مما تعم بها البلوى، وهذا مشاهد عند كثير من الإخوة السلفيين الذين راع عندهم محلات جوالات أو غيرها، فالأول تحاول أنك تغطي هذه الأشياء أو تمزقها أو تجتنبها، لكن ليست سبب أنك لا تعمل في هذا المكان، لأنها أصبحت في كل مكان، وهذا إذا كان عملك فت تحاول تتقي الله عز وجل وتجتنب قدر الاستطاعة، لكن ما نستطيع أن نحكم بأنك تترك العمل من أجلها، لكن تتقي الله وتغض طرفك عنها. وأما بالنسبة لجوزة الطيب فمن أهل العلم من يحرمها، لأنها ماذا حفظك الله، نوع من المخدرات، وقد تكلم عليها ظن الشوكاني وغيره، فماذا حفظك الله إذا كانت تستخدم الذي يظهر كمعطر بين بعض المواد خفيف جدا. هي مسألة تعتبر خلافية، الأولى تركها. طيب حفظكم الله، وبعض الناس يستخدمونها الآن في الشاهي أو كذا، على كل حال هي تحتاج إلى مزيد توسع. أنا آخر عهدي بها من كلام أظن الشوكاني أو غيره قديم جدا قرأته، ويصل بها إلى التحريم، فالمسألة تحتاج إلى مزيد بيان والله أعلم، لأنهم يقولون أنها نوع من أنواع المخدرات والمسكرات، خاصة إذا زاد الشخص منها، وإن كان قليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى تقول: أحسن الله إليكم، ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد لحفظ القرآن وبارك الله فيكم؟ حكمه أنه مشروع، إذا أمنت الفتنة وأذن لها زوجها، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فالأمر يشرع للنساء تعلم القرآن، خاصة في هذا الزمن، زمن الفتن والفسوق والمعاصي والعلمانية والليبرالية وإبعاد الناس عن شريعة الله وعن كتاب الله، فهذا أمر مشروع أن الأخوات يتعلمن كتاب الله، ولكن بالآداب الشرعية والانضباط وعدم الاستعطار وعدم لباس الزينة والجزمة المسترة التي لا تقرع في الطريق وتلفت الأنظار، وأيضا تلزم جوانب الطريق ولا تعرض نفسها للفتنة، أيضا لا يكون هناك حزبيات مدرسة تحفيظ في القرآن في المسجد باسم تحفيظ، لكن تحتها تحزيب وجر إلى منهج الإخوان المسلمين المجرمين وإفساد المسلمين عن عقائدهم وصرفهم عن المنهج السلفي. فإذا كانت مدرسة تحفيظ قرآن سلفية ولا أخوانية ولا حدادية ولا حجورية فلا بأس بذلك، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإلى هنا والحمد لله.